يعني هو سعودي؟ لا مو سعودي. سعودي. يا أخي قال تعالى في صريح القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذه الصلاة التي تصلى بعد الجمعة لا أصل لها في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رأي لبعض الأئمة السالفين نقدره لهم لأنهم قالوا عن اجتهاد، لكن هذا الاجتهاد ليس له ما يدعمه وما يؤيده من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الاجتهاد ناشئ من بعض الشروط التي أيضا قالوها باجتهاد من عند أنفسهم، وهذه الشروط أيضا لا صحة لها في الكتاب ولا في السنة. ولذلك فإعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لا وجه لها إطلاقا، وبخاصة بعد صريح هذه الآية: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. من الشروط التي قيلت أنه لا يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد، وأنه إذا تعددت الجمعة في البلد الواحد فالصلاة التي دخل إليها الإمام قبل كل الأئمة فهي الصلاة صحيحة، وهذا الإمام لا يعيد الصلاة ظهرا. أما بقية الأئمة فعليهم أن يعيدوا، لكن هذا خيال، خاصة في ذاك الزمان حيث لم تكن الوسائل ميسرة التي تقرب البعيد. ولذلك كانوا هم على علم، لأنه لا يمكن معرفة المتقدم من المتأخر، ففرعوا فرعا فقالوا: ولما لا يمكن معرفة المتقدم من المتأخر في الإحرام في تكبير الإحرام، إذا يجب على كل إمام صلى صلاة الجمعة أن يعيدها ظهرا احتياطا. لكن هذا كلام يناقض ما يقرره نفس هؤلاء العلماء الأعلام. هؤلاء العلماء، هؤلاء الأئمة الذين يريدون أن يعيدوا صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لهم حالة من حالتين حينما يحرم أحدهم: إما أن يكون على علم بأن هذه الصلاة صحيحة أو إنها باطلة. فإذا قيل بأنها صحيحة يتطلب أن يكون يعرف أنه هو المتقدم على الجميع كما قلنا، وهذا مستحيل. إذن هو لما يقول مهرما الله أكبر يدخل الصلاة وهو شاك في كون هذه الصلاة صحيحة أو لا. وهم يقررون أن من دخل في الصلاة وهو يشك في صحتها فصلاته باطلة لا صحة لها. لذلك لا وجه لتكرار صلاة الجمعة إطلاقا بعد صلاة الظهر بعد الجمعة إطلاقا، لأنه لا دليل لها في الكتاب والسنة كما ذكرنا، ولأن الاحتياط الذي فرضوه احتياط باطل. وهذا يذكرني بأمر آخر أذكره لنعرف نعمة الله علينا نحن معشر أهل السنة الذين هداهم الله إلى العمل بالكتاب والسنة وعدم التعصب لإمام من الأئمة، وإلا لاضطر أن يتناقض في دينه. المثال الذي يريد أن يذكره: لقد قدر لي أن أسافر إلى بعض البلاد الأجنبية الكافرة، منها مثلا بريطانيا. وجدنا هناك جاليات إسلامية، ولا أقول مهاجرين كما قلنا آنفا، وأكثرهم من الهنود أو الباكستانيين، قد اشتروا أو استأجروا بيوتا من بيوت البريطانيين وحولوها الى مصليات، فصاروا يقيموا فيها ليس فقط الصلاة الخمس بل وصلاة الجمعة. فقلت بنفسي وبلفظي الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد اضطر هؤلاء المسلمون الحنفيين ان يصبحوا من اهل السنة رغم انوفهم، ذلك لان في المذهب الحنفي ان صلاة الجمعة لا تصح الا باذن من الحاكم، والحاكم مسلم. وسبحان الله، هذا الشأن كل رأي ليس مدعما بالكتاب والسنة أن تتكشف أو يتكشف خطأه مع الزمن. علماء الأحناف القدامى اشترطوا هذا الشرط أنه لا تصح صلاة الجمعة إلا بإذن السلطان. جاءت أيام طاه السلطان سلطانه، وقامت جويلات صغيرة فنزلوا من عرشهم العالي من شرطهم السامي أن يشترط السلطان، قالوا يكفي أن يكون هناك قاضي يحكم بالشرع، فيأذن هذا القاضي بإقامة صلاة الجمعة فتصح صلاة الجمعة. جاءت أيام مع الأسف أيضا صار القاضي ما يتمكن من الحكم بما أنزل الله، فماذا قالوا؟ قالوا بيمشي الحال ويكفي أن يكون هناك قاضي مسلم، لو كان يتمكن من إقامة الشرع وإقامة حدود المسلمين لأقامها. إذا صار القضية شكلية. طيب وين هذا القاضي الشكلي في بريطانيا؟ بلاد كفر، فلا تصح الصلاة هناك حتى مع هذا التنزل المستمر عصرا بعد عصر، ما تصح الصلاة لأنه الحاكم هناك كافر. لكننا إذا رجعنا إلى أصل الإسلام، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما قال سلطان مسلم قاضي مسلم متمكن من الحكم، مش متمكن معليش لكن يتمكن يحكم إلى آخره، فاسعوا إلى ذكر الله. فرجع هؤلاء المتعصبة إلى الدين الحق في هذه الفريضة لأنه لم يستطيعوا أن يقيموا هذه الأحكام التي خيلت باجتهادات ما تأيدت بالكتاب ولا بالسنة. فأقول أخيرا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في حديث في صحيح الجامع الصغير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أفهم يعني لا أحفظ، وإنما يقول سألت ربي فأعطاني 70,000 من أمتي وجوههم كالقمر ليلة البدر. الشاهد من حديث قال فاستجدت ربي فزادني 70,000 مع كل واحد. هل المجموع 70,000 زائد 70,000 ام 70,000 ضرب 70,000؟ جزاك الله خير. ما حكم الشرع من يختم في قلبه كرها لأخيه المسلم؟ ذلك الكره المبني على هوى النفس أو اعتقادات يرى أنها صحيحة، خاصة ما يحدث بين الجماعات الإسلامية في هذا الزمان سواء ما كانت صورة فردية أو جماعية. سؤال واحد واحد. سؤال أعيده. ما حكم الشرع من يختم في قلبه كرها لأخيه المسلم؟ ذلك الكره المبني على هوى النفس او اعتقادات يرى انها صحيحة، خاصة ما يحدث بين بعض الجماعات الاسلامية في هذا الزمان سواء ما كان بصورة فردية او جماعية. الجواب، الكره الذي تسأل عنه ولعلك قيدته في سؤالك قلبي، فاذا اقتصر على كونه كرها قلبيا هذا في الإسلام لا يؤخذ عليه المسلم. ولكن في تمام سؤالك ما هو أمر طبيعي من الكره الذي يتمكن في القلب، فلا بد من أن يظهر أثره على بدنه، من ذاك تتحقق المؤاخذة. بمعنى إذا تصورنا إنسان مثلا يكره إماما يأم الناس وهو مثلا آكل ربا فهو يكرهه، لكنه يكرهه قلبيا، لكنه يصلي خلفه ولا يمتني من الصلاة خلفه. فهذا الكره هو غير مؤاخذ فيه من ناحيتين. الناحية الأولى أنه آثم لأنه يأكل الربا، والناحية الأخرى لأنه لم يتجاوب مع كرهه إياه حتى أنه صلى خلفه وهو كاره لأنه يريد أن يكون إماما صالحا. أطور الآن السؤال أن هذا الإمام ليس يأكل الربا، ليس يرتكب محرما، ولكنه كما جاء في نفس السؤال إنه يتبنى اتجاها معينا، يعني هو حزبي وهو يكرهه بهذه الحزبية، لكن لا يعلم فيه سوءا يكرهه لنفس هذا السوء الذي كره من الأول من أجله، مع ذلك فهو يصلي خلفه. هذا وذاك ليس مؤاخذا إطلاقا، لكن في تمام السؤال كما قلت ما يحدث في هذا الزمان، ما يحدث إذن ليس أمرا قلبيا بل هو أمر ظاهر. فإذا كان هذا الذي حدث أقول لابد من أن نزنه بالميزان الشرعي بالقسطاس المستقيم. إن كان هذا الذي حدث يخالف الإسلام أو مؤاخذ ليس لأنه أضمر كرهه إياه، وإنما لأنه ظهر كرهه على جوارحه. وإن كان هذا الذي كرهه من أجله وظهرت الكراهة على جوارحه ليس يستحق أن يكرهه فهو مؤاخذ على ذلك ما دام ظهر على جوارحه. أما لو استقر لباطنه وهو دائما يحارب نفسه ألا أن يمنع هذا الكره المستقر أن يظهر، فهذا في جهاد مع النفس الأمارة بالسوء فلا مؤاخذة عليه. لعلي أجبتك عن سؤالك الأول وفي هذا الثاني. أنا قلت هذا مرارا وتكرارا، وكان الله عز وجل يقول يأمر الرسول عليه السلام بأن يدعو غير المسلمين إلى كلمة سواء. شو هو الآية يا إيمان؟ تعالوا إلى كلمة سواء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا أشهدوا أننا مسلمون. إذا كان هذا هو حكم الله عز وجل بالنسبة لدعوة الرسول لغير المسلمين، ألا يكون من باب أولى أن يدعو المسلمون بعضهم بعضا إلى كلمة سواء؟ وهذا ما جاء في القرآن صراحة بالنسبة للمسلمين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا لا يمكن القضاء على الخلاف القائم بين الجماعات الإسلامية إلا إذا وحدوا مبدأهم. توحيد المبدأ لا شك أنه يكون على أساس هذه الآية الكريمة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا شك أن هذا الجواب هو جواب مجمل يحتمل التفصيل، والتفصيل كثيرا كثيرا جدا. ولكن إذا كان قومنا يأبون علينا حتى الاتفاق معنا في هذه الكلمة السواء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بلا شك أنهم أبعد ما يكونون عن أن يتفقوا معنا التفصيل الذي يبنى على هذه الكلمة سواء. من هذا التفصيل مثلا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمحمد صلى الله عليه وسلم أسوة المسلمين جميعا. فإذا افترضنا أن طائفة منهم أبوا أن يتأسوا بالرسول عليه السلام في أسلوبه في دعوته، ومعنى ذلك أنهم لم يلتقوا معنا في الآية السابقة اللي أطلقنا عليها أنها كلمة سواء بين المسلمين. وهنا يبدأ الخلاف الشديد بين الجماعات الإسلامية. فنحن نعلم أن بعض الجماعات يدعون المسلمين إلى تكتل حزبي سياسي، حزبي سياسي، ويدعون المسلمين على ما بينهم من خلافات جذرية أو كراهية، يدعونهم كما هم ولا يهتمون بتعليمهم ولا بتربيتهم على الإسلام الصحيح، وإنما يربونهم فقط على التكتل الحزبي السياسي. لا شك أن هؤلاء خالفوا ليس فقط دعوة الرسول عليه السلام، بل دعوة الرسل كلهم من يوم بعث الله عز وجل آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هم هؤلاء كان أن يقولوا لأقوامهم بلسان حالهم وبلسان قالهم أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. هذه الكلمة الحق أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا تسمع من بعض الأحزاب اليوم، لأنهم مادوا بكل كلكلهم إلى إيش؟ ناحية، وهي ناحية سياسية، وزعموا أنهم أن الأمة الإسلامية إذا تثقفت من هذه الزاوية الصغيرة قامت دولة الإسلام على الأرض، وأخطأوا أشد الخطأ لأنهم خالفوا دعوة الإسلام التي جاء بها الرسول عليه السلام. لا أخفى على الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في قومه في مكة 13 سنة وهو يدعوهم إلى ماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أكيف بنا نحن اليوم نرى المسلمين في كل بلاد الدنيا يصلون ويصومون ولكنهم بعد ما آمنوا بحق لا إله إلا الله التي تفسر ولو بعض التفسير بهذه الآية التي كان الأنبياء يدعون أخوانهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة التوحيد أمر أساسي في الدعوة الإسلامية أهملها كل الأحزاب، نستطيع أن نقول بدون استثناء إطلاقا، لأنه لا يكفي أن ندعو الناس كما ندعو الكفار، نقول لهم قولوا لا إله إلا الله وإلا فالقتال بيننا وبينهم، لكن هؤلاء إذا قالوا لا إله إلا الله انتهى واجبنا معهم، أم بقي علينا واجب التثقيف والتعليم؟ يا نصراني اللي كنت تؤمن قبل أن تخضع للإسلام خضوعا مجبرا على ذلك لأن أمامك القتل أو الخضوع للإسلام، كنت تؤمن بالآب والابن والروح القدس، أن تعرف ما معنى لا إله إلا الله؟ لابد أن نشرح له أن هذا ينافي ما كان عليه من قبل. المسلمون اليوم إلا من عصم الله كثير وقليل ما هم يشبهون في هذه الناحية كثير من أولئك الأقوام الذين ليسوا بمسلمين، من حيث أنهم لم يفقهوا كلمة لا إله إلا الله. كثير من هؤلاء الجماعات الإسلامية الذين لا يهتمون هذا الاهتمام الذي بدأ به الرسول عليه السلام وأقام عليه تلك المدة الطويلة بل القصيرة 13 سنة، يقولون إلى متى نحن نشتغل بالتوحيد؟ إلى متى؟ نقول نحن سبحان الله، رسول الله اشتغل في مكة، ومكة عبارة عن قرية، مهما كثر عددها فلم تكن ربما في ذلك الزمان الملايين، لكن اليوم العالم الإسلامي بعد الملايين الممزنة 900 مليون أو أكثر من ذلك، فهدون بدهم شغل سنين وسنين طويلة حتى يفهموا أن لا إله إلا الله إيش معناها. ومن العجيب الغريب أننا نقرأ القرآن ونزعم أننا نتدبره، لكن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتدبرون إذا جاء الأمر عند التوحيد فروا منهم ولم يقفوا عنده. لو سألنا ناس من هؤلاء، نوح عليه السلام الذي نص القرآن والحمد لله وليس الحديث الصحيح، لأنه كان يصير موضع شبهة وشك عند هؤلاء أن هذا حديث آحاد لا تثبت من عقيدة. القرآن نص أن نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. نسألهم لبث في قومه ماذا؟ يشرع لهم قوانين ويبين لهم الفرائض والواجبات والمستحبات كما جاء الإسلام ببسط لا مثيل له في الأديان، أم لبث في قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له؟ أمر عجيب جدا. نحن نلبث 20 سنة 30 سنة فيستكثر علينا قومنا، إلى متى أنتم عم تشتغلوا بهذه الدعوة؟ اتحركوا شوي، كونوا حركيين. نحن لسنا حركيين، لكن في الوقت نفسه لسنا من الجامدين. لكن هؤلاء الحركيين ماذا قدموا بدعوتهم إلى المسلمين؟ لا شيء أبدا، وإنما حركة على النظام العسكري الذي يعبر عنه عندنا في سوريا مكانك راوح، هي حركة لكن حركة عبث، ما في تقدم. يكاد يمضي نصف قرن على حزب من هذه الأحزاب ما قدموا للمسلمين شيئا، تأخذ أكبر واحد منهم إلى أصغر واحد فهو لا يهتم للسنة، لا يهتم للتوحيد. وبعض الأحزاب الأخرى كاد أن يمر عليهم قرن من الزمان، ماذا؟ لا شيء في ذلك سوى الجهل المطبق بالعقائد التي يجب أن تعرف عامة بين المسلمين، والعقائد التي يجب أن تحارب عامة بين المسلمين. ولذلك كان من آثار ذلك الجهل المطبق بالعقائد الإسلامية الصحيحة والعقائد المنحرفة عن العقائد الصحيحة، كان من عاقبة ذلك أن شخصا قميء مغمور لا صيت له ولا اسم له إلا طفلة واحدة كما ابتلي المسلمون ببعض الحكام، كانوا مغمورين لا نعرف عنهم شيئا، وإذا به ما بين عشية وضحاها صار إيه؟ رئيس دولة. وهناك شخص خرج آية من آيات الله زعموه يدعو إلى إيه؟ إلى الإسلام وإلى توحيد المسلمين، فطار بعض أولئك الناس إليه وهم يعلمون أنه رأس في الشيعة، وفي الشيعة من العقائد ما تهد أركان الإسلام كلها، وكادوا أو فعلوا والله ما أدري لأني لا أستطيع أن أقول فيها ما علمته يقينا، كادوا أن يبايعوه. كيف بعضهم بايعوه، كيف تبايعون رجلا كتبه تصرح بأن هذا القرآن الذي ندين الله به وصرح فيه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لولا حافظون، هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس قرآنا تاما إنما هو جزء من القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد، وهذا الذي أنزله على قلب محمد هو مصحف فاطمة، وأين مصحف فاطمة؟ باع مع توراة الإنجيل المحرف المصحف في آخره. لو كان هؤلاء يهتمون بالعقائد الصحيحة لعرفوا أيضا قيمة الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية الأخرى أنهم هم أبعد ما يكون عن الإسلام. فحب أن الشيعة انتصروا وأقاموا الإسلام، ماذا يكون حال المسلمين؟ أن يجبروا أن يدينوا بدين الشيعة. إذن فنحن علينا أن نهتم بدعوة المسلمين أولا إلى فهم التوحيد وعلى أساس الكتاب والسنة، وهذا ما لا يقوم به حزب من الأحزاب الإسلامية إطلاقا، علما بأن التحزب منهي عنه في الإسلام، وإنما علينا كلنا أن نكون إيش؟ كتلة واحدة، مبدأنا واحد، كتاب الله وحديث رسول الله، وأقولها مرارا وتكرارا، وليس هذا فقط وإنما أيضا على منهج السلف الصالح. هذه الكلمة هي التي تجمع المسلمين، وهي التي ستعيد إليهم مجدهم الغابر، ولا سبيل إلى هذا المجد إلا من هذه الطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أولئك حزب الله، هذا كل من يتحد فيها. سبحان الله، أولئك حزب الله هم الذين يتمسكون بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حزب الله واحد ولا يتعدد أبدا. هناك قاعدة تقول يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، أرجو بيان مدى صحة هذه القاعدة مع شيء من التفصيل إن أمكن. هذا بارك الله فيك يمكن، ولكن الأولى أن يرجع من يعم الأمر إلى مقدمتي في صحيح طريب وتريب، ولكن يبدو أنه لابد من كلمة ولو بغير تفصيل. الحديث الضعيف باتفاق العلماء لا يفيد إلا الظن المرجوح، الحديث الضعيف لا يفيد عند العلماء إلا الظن المرجوح. الظن ظنان، بل نقول ثلاثة، ظن بمعنى اليقين، وهذا نادر جدا، إني ظننت أني ملاق حسابها أي تيقنت، والظن الثاني هو الظن الراجح أي هو أقرب إلى الصواب منه إلى الخطأ، وهذا الذي يجب على المسلمين أن يعملوا به سواء كان ذلك في الرواية أو الدراية. والظن الثالث والأخير الذي لا رابع له، الظن المرجوح، وهو يعادل الوهم. هذا الظن المرجوح يستفاد من الحديث الضعيف، الظن الراجح يستفاد من الحديث ما فوق الضعيف وهو الحسن والصحيح، والظن المعنى اليقين يؤخذ من الأحاديث المتواترة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله، إنه لحق أن كتاب الله هو خير واعظ وخير مؤنس وطارد للوحشة، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم كل ليلة يرتل كتاب الله حتى تتفطر قدماه، وكان خلقه القرآن كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتأتأ به وهو عليه شاق فإن له أجران. والمؤمن الذي يقرأ القرآن فإنه كمثل الأترجة، ريحها وطعمها طيبان. وبعد هذا فإن تسجيلات السرة الإسلامية في الكويت تقدم لكم إصدارها 13 بصوت عذب يرتل القرآن ترتيلا طيبا، للأخ أبي عمر عبد الكريم بن عبد المجيد الديوان، إمام وخطيب جامع الزبير بن العوام في حي النهضة في مدينة الرياض، والترتيل المبارك من سورتي الفرقان والشعراء. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا،